بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. قال: حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة بن أبي موسى أنه قال: جلست إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: فإذا شئت، فقام، فاتبعته حتى بلغ الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. هذه الترجمة عقدت لبيان أن الاستئذان كما أنه مطلوب في الدخول فهو كذلك مطلوب عند الخروج، كما أنه يدخل على صاحب الدار بإذنه فإنه كذلك من الأدب أن يكون خروجه من داره بإذنه كذلك. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. قال: باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. يستأذنه في القيام أي يطلب منه الإذن إذا أراد أن يقوم، كما أنه استأذنه في بدء الجلوس فإنه كذلك يستأذنه في إنهاء الجلوس. فهذا من الآداب الكريمة التي دعت إليها الشريعة. وأورد البخاري رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: جلست إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: إنك جلست إلينا، فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام. وقد حان منا قيام أي أن عبد الله بن سلام عرضت له حاجة أو قرب قيامه من مجلسه فأشعر ضيفه بذلك. قال: وقد حان منا قيام. فقال: فقلت: فإذا شئت. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، أن أبا موسى أن أبا بردة ابن أبي موسى استأذن، قال: إن شئت، فقام فاتبعته حتى بلغ الباب. فالشاهد أن من الآداب آداب المجالس أن دخول المجالس كما أنه باستئذان فإن الخروج منها يكون كذلك باستئذان. وهذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد، لأن فيه أشعث بن سوار ضعيف، ولهذا ضعف الإسناد به، لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. وهذا نص في الباب، نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب، قال: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة برقم 82. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجلس على حرف الشمس. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يجلس على حرف الشمس. حرف الشمس هو نهايتها من جهة الظل، والمقصود بحرف الشمس أي المنطقة المتوسطة بين الشمس والظل، بحيث يكون بعض الإنسان في ظل وبعضه في شمس. والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، بالنهي عن هذا الجلوس، أن يجلس الإنسان وبعضه في الشمس وبعضه في الظل، جاء النهي عن ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان النهي من ذلك والتحذير منه. وعلل بعض أهل العلم هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الظل والشمس بأن ذلك أو لأن ذلك فيه ظلم للبدن، لأن في ذلك فيه ظلم للبدن، والشريعة جاءت بتحريم الظلم والنهي عنه. ومن الظلم للبدن أن يكون جزء منه في ظل ظليل وجزء منه متعرض للشمس وحرها. ولهذا نظائر، لهذا نظائر من ذلكم نهيه عليه الصلاة والسلام عن المشي في نعل واحدة، نهيه عن المشي في نعل واحدة لأن هذا فيه ظلم للرجل الأخرى التي تمشي بلا نعل، وعدم تسوية بين الرجلين، والمطلوب العدل، عدل الإنسان مع بدنه. وكذلكم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، وهو حلق بعض الشعر أو تقصير بعض الشعر وترك بعضه، فكل ذلك من باب واحد، ألا وهو النهي عن ظلم البدن. وهذا أمر قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض رسائله. الشاهد أن هذه الترجمة عقدت لبيان النهي عن الجلوس على حرف الشمس، أي في المنطقة التي هي بين الظل والشمس، بحيث يكون الجالس بعضه في ظل وبعضه في شمس. وساق هنا رحمه الله تعالى حديث قيس بن أبي حازم البجلي رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس، فقام في الشمس. وظاهر ترجمة البخاري لهذا الحديث بالنهي عن جلوس عن الجلوس في حرف الشمس أن الرجل جلس هذا المجلس. ولهذا أيضا أبو داود رحمه الله تعالى بوب لهذا الحديث بقريب من هذا التبويب، فالرجل جلس في مجلس هو متوسط بين الظل والشمس، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالتحول إلى الظل، بمعنى أن يكون في الظل كاملا، لا أن يكون بعض جسمه في الشمس أو بعضه في الظل. وإن كان قيام الرجل كله كان في الشمس فأيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام له عن هذا القيام هو من الباب نفسه راحة البدن بأن يكون قيامه أو جلوسه في ظل ما دام الظل متوفرا. لفظ الحديث عند الطيالسي فأومأ إليه أن ادنوا إلى الظل، أومأ إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن ادنوا إلى الظل، يقترب من الظل بحيث يكون كامل جسمه في الظل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء في الثوب. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، الملامسة يمس الرجل ثوبه، والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء في الثوب. باب الاحتباء في الثوب، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان النهي عن الاحتباء في الثوب إذا كان ليس على الإنسان إلا ثوب واحد، بحيث إذا حصل منه احتباء بدت عورته أو خشي أن تنكشف عورته، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في الثوب الواحد، لأن ذلك يكون عرضة لانكشاف العورة، لأن ذلك يكون عرضة لانكشاف العورة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما إذا كان على الإنسان ما يستر عورته وكان احتباؤه لا يسبب ذلك، فإنه لا حرج في الاحتباء ولا مانع منه. ولهذا سيأتي عند المصنف قريبا ترجمة بعنوان باب الاحتباء، أورد فيها ما يدل على مشروعيته، ولا تعارض بين الترجمتين، لأن هذه الترجمة في بيان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في ثوب واحد مما يكون سببا أو عرضة لانكشاف العورة. أما إذا كان على الإنسان ما يستره فله أن يحتبي، والاحتباء هو أن يضم ركبتيه إلى بطنه أو قريبا منه، وسواء كان هذا الضم بثوب يلفه على ركبتيه ويديره من وراء ظهره، أو كان هذا الاحتباء بيديه بحيث يجمع ركبتيه بيديه ويضم ركبتيه إلى صدره أو إلى بطنه، فهذا يسمى الاحتباء سواء كان بثوب أو كان باليد، سواء كان بثوب أو كان باليد. وإذا كان الاحتباء بثوب واحد فهذا منهي عنه، لأنه يعرض من كان محتبيا إلى انكشاف عورته، فجاء النهي عن ذلك. وأورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن لبستين وبيعتين. قال: نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى عن الملامسة والمنابذة، وهاتان بيعتان الملامسة بيعة والمنابذة بيعة، وشرحها هنا قال: الملامسة أن يمس الرجل ثوبه، والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه، فهاتان بيعتان محرمتان. الملامسة أن يكون تمام البيع أن يكون تمام البيع بلمس الثوب، فيمد إليه ثوبه، وإذا لمسه بيده فإن البيع يكون بذلك قد تم، ولا خيار للمجلس حينئذ، مع أنهما لم يتفرقا، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالملامسة أنه إذا لمس الثوب فلا خيار للمجلس حتى وإن كان غير راض به أو لم يكن قابلا له، فطالما أنه لمس الثوب فالبيع قد تم، وإن كان المجلس لم يتفرق، قد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لأن الإنسان بتقليبه للسلعة ونظره فيها وتأمله قد يبدو له شيء آخر، فكان من طرائقهم في البيع أنه إذا لمس الثوب بيده أو السلعة بيده فإن البيع يكون بذلك قد تم ولا خيار، ولو كان عن غير تراض، ولو كان بغير رضا، فالبيع يعد قد تم، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكذلك المنابذة، مثل أن يقول: انبذ إلي ثوبك، انبذه أي ألقه إلي، فإذا ألقاه إلى جهته يعدون البيع بذلك قد تم، يعدون البيع بذلك قد تم، ولا خيار حينئذ للمجلس. فهاتان بيعتان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهى عن الملامسة والمنابذة. وهذه لها صور عديدة جدا حتى في واقع الناس وفي زماننا هذا بين الشباب أيضا يحصل مثل هذا تماما. أحيانا يكون أحدهم بيده ساعة، يكون بيده ساعة ثم يغطيها بيده ويقول: من يشتري الساعة التي بيدي؟ أو من يسومها؟ فيسومها بعض الحاضرين وهم لم يروها، أو يكون السوم بلمسها، فهذا كله داخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يضع يده على جيبه ويقول: عندي قلم ثمين، من يشتريه؟ فهذا كله مقارب لمثل هذا العمل، ويتم البيع. إذا قال أحدهم: اشتريته ب50 مثلا، يعدون البيع قد تم بذلك، ولا خيار للمجلس. لو أنه رآه ولم يعجبه وهو في المجلس لا خيار له، يعتبرون البيع قد تم. فهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر. وأيضا جاء في بعض مصادر الحديث: من غير تراض، عن غير نظر ومن غير تراض، أي يكون أحد الطرفين ليس راضيا بالبيع وهو لا يزال في المجلس، ومع ذلك يعد البيع قد تم. قال: واللبستان اشتمال الصماء. وفسرها قال: والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه، وفي الصحيح على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء، فيبدو أحد شقيه وليس عليه شيء. قال الفقهاء في شرح أو بيان معنى هذه اللبسة، قالوا هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه عن أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. فهذه الطريقة في اللبس للثوب نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. والاحتباء عرفناه، والنهي عنه هنا لأنه بهذه الصورة يعرض العورة للانكشاف أو يخشى أن يكون سببا لانكشاف العورة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ألقي له وسادة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من ألقي إليه وسادة. ألقي إليه وسادة أي قدم له وسادة ليجلس عليها، وذلك لتكون أريح له وأهون له في جلوسه. فقال باب من ألقي إليه وسادة، والوسادة إلقاؤها أو تقريبها للضيف والقادم نوع من الإكرام له، أن يقرب له ما يجلس عليه أو يقرب له ما يتكئ عليه، هذا نوع من الإكرام. فعقد رحمه الله تعالى ذلك لبيان أن إلقاء الوسادة أي للضيف بتقريبها له هذا نوع من الكرم، وأيضا بين في الترجمة تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعل الوسادة التي قربت له بينه وبين من قربها، فلما يستأثر بها وحده ويجلس عليها وحده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأورد هنا رحمه الله تعالى عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله ابن عمرو. قال دخلت مع أبيك زيد أي زيد الجرمي والد أبي قلابة على عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. قال فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليث. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام صيام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان يداوم الصيام رضي الله عنه وأرضاه ويستغل نشاطه في شبابه بالإكثار من الصيام، والمداومة عليه، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام مناصحة له ورفقا به، وهذا من كمال رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فلما علم عن هذا الشاب النشيط القوي هذه المداومة على الصيام، جاءه مترفقا به صلى الله عليه وسلم وداعيا له إلى أن يخفف من الصيام. فيقول: فدخل علي فألقيت له وسادة، أي قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسادة إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه كما قدمت أن الضيف يكرم، ومن إكرامه أن يقرب له ما يجلس عليه أو ما يتكئ عليه. قال: فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف. الأدم عرفناه قريبا، وعرفنا أيضا معنى قول حشوها ليف، والليف هو ما يستخرج من النخل، فهي وسادة حشوها من ليف النخل. ولن تكون هذه الوسادة مريحة مثل القطن أو الإسفنج أو نحو ذلك من الأشياء التي توفرت في هذا الزمان، لكنها تعد أريح للإنسان من الجلوس على الأرض، تعد أريح للإنسان من جلوسه على الأرض. فقدمها عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون جلوسه عليها. قال: فجلس على الأرض، فجلس على الأرض، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، جلس على الأرض وجعل الوسادة بينه وبين عبد الله. قال: وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام، أي أن تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وصيام 3 أيام من كل شهر مع صيام رمضان صيام للدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام من كل شهر 3 أيام، من صام من كل شهر 3 أيام فالحسنة بعشر أمثالها. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام الدهر و3 أيام من كل شهر صيام رمضان، نعم، قال صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صيام الدهر، قال صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصيام، وهو شاب نشيط وقوي وقادر على الصيام، فاختار له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صيامه 3 أيام من كل شهر. قال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت: يا رسول الله، أي زدني. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، أن يصوم يوما ويفطر يوما، فتكون الأيام التي تصام من الشهر 15 يوما. قال: قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. والحديث مر معنا سابقا عند المصنف رحمه الله تعالى، ومر أيضا الكلام على شيء من مضامينه، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أورده هنا لقوله: فألقيت له وسادة. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليها. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه رضي الله عنه فألقى له، أي ألقى بسر أبو عبد الله، ألقى له قطيفة أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عليها. والقطيفة نوع من الكساء أو نوع من القماش، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهذا فيه أيضا إكرام الضيف بأن يلقى له، أن يوضع له إما وسادة أو يوضع له فراش أو نحو ذلك ليكون جلوسه عليه إكراما له. قال فألقى له قطيفة فجلس عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القرفصاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة وكانتا ربيبتي قيلة أنهما أخبرتهما قيلة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القرفصاء. القرفصاء نوع من الجلسات، نوع من الجلسات. والقرفصاء قيل في معناها أنها الاحتباء، احتباء الإنسان بيده، بمعنى أن يضم ركبتيه إلى صدره بيديه، أن يضم ركبتيه إلى صدره بيديه، فهذه تسمى قرفصاء. ويكون من جلس هذه الجلسة ضم جسمه وأصبح جسمه متقرفصا أي متجمعا، أصبح الجسم كله متجمعا، ضم بعضه إلى بعض، فهذه يقال لها القرفصاء. وأيضا قيل في معنى القرفصاء أن يجلس الإنسان على ركبتيه، أن يجلس على ركبتيه ثم يضم بطنه وصدره إلى فخذه وإلى ركبتيه، ويضع يديه، يضم يديه تحت إبطيه، اليد اليمنى تحت الإبط الأيسر واليسرى تحت الإبط الأيمن، فينضم بعضه إلى بعض قريبا نوعا ما من انخفاض الساجد، لكنه رأسه مرتفعا عن الأرض وجالس على ركبتيه، وينزل ينزل بجسمه إلى أن يضع بطنه على فخذيه ملاصقا للفخذين، ويضم اليدين فيكون تقرفصه بهذه الهيئة، جمعه لجسمه بهذه الهيئة. قال: باب القرفصاء. وجلوس الإنسان القرفصاء محتبيا لا بأس به، وكذلك جلوس الإنسان القرفصاء بالهيئة الثانية إذا كان احتاج إلى ذلك، إذا كان احتاج إلى ذلك لتعب أو إعياء أو نحو ذلك، فضم جسمه بعضه إلى بعض بالصفة التي مر بيانها وشرحها، لا بأس بذلك. فأورد هنا رحمه الله تعالى عن قيلة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، أي قاعدا هذه القاعدة القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، أن لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة جالسا متخشعا، قالت: أرعدت من الفرق، أي أصابتني رعدة أو رعدة، انتفاض البدن من الفرق من الخوف، أصابتني رعدة أي ارتعد بدني، انتفض بدني من الفرق من الخوف. والشاهد أن هذه الجنسة لا بأس بها، جنسة القرفصاء. نعم. والأصل في جلوس الإنسان، الأصل في جلوس الإنسان أن يجلس إما متربعا أو يجلس مثل جلسته في الصلاة، هذا الأصل في الجلوس. ومثل هذه الجلسات التي ترد هذه تفعل عند الحاجة، احتباء الإنسان أو جلوسه القرفصاء أو وضع إحدى قدميه على الأخرى أو مد القدمين أو نحو ذلك، هذه ليست جلسات يصار إليها ابتداء، وإنما يفعلها الإنسان عندما تكون له حاجة بمثل هذه الجلسات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التربع. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال: حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال: حدثني جدي حنظلة بن حذيم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيته جالسا متربعا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التربع. والتربع هو جلوس الإنسان بحيث يجعل قدميه أو يجعل ساقيه مختلفتين، ويضع قدمه اليمنى تحت فخذه الأيسر وقدمه اليسرى تحت فخذه الأيمن، ويخالف بين القدمين، يخالف بين القدمين، فيجلس وتكون قدمه اليمنى تحت فخذه الأيسر وقدمه قدمه اليمنى تحت الفخذ الأيسر وقدمه اليسرى تحت الفخذ الأيمن. وأورد هنا رحمه الله عن حنظلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. رأيته جالسا متربعا أي رأيته جالسا، هذه الجلسة جلسة التربع، فهي جلسة صحيحة ومأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثني أبو رزيق أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا واضعا إحدى رجليه على الأخرى اليمنى على اليسرى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي رزيق وهو مجهول، ولهذا أعل هذا الأثر به، أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا واضعا إحدى رجليه على الأخرى اليمنى على اليسرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى اليمنى على اليسرى. وعرفنا أن جلسة التربع تتطلب من المتربع أن يضع إحدى القدمين على الأخرى، أن يضع إحدى القدمين على الأخرى إما اليمنى على اليسرى أو العكس، وتكون قدمه اليمنى تحت الفخذ الأيسر وقدمه اليسرى تحت الفخذ الأيمن، وهي جلسة صحيحة ومأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم بذلك الحديث. نعم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى، ويضع إحدى قدميه على الأخرى. وهنا اهتمام التابعين بالصحابة وهدي الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدة هديه والائتساء بسنته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثني قرة بن موسى الهجيمي عن سليم بن جابر الهجيمي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محتب في بردة، وإنه الدابها لعلى قدميه، فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء. وهذه الترجمة عقدها لبيان جواز الاحتباء، لبيان جواز الاحتباء، بخلاف الترجمة الأولى الاحتباء في ثوب واحد منهي عنه، لأن ذلك عرضة لانكشاف العورة كما سبق بيان ذلك. أما هذه الترجمة في بيان الاحتباء، إذا كان على الإنسان ما يستر عورته، إذا كان على الإنسان من ثيابه ما يستر عورته ثم احتبى، ولا يكون في هذا الاحتباء انكشاف للعورة ولا تعرض لانكشافها، فله أن يحتبي، احتباؤه جائز، له أن يحتبي، الاحتباء في مثل هذه الحالة جائز. أما في الحالة الأولى التي يتعرض فيها المحتبي لانكشاف العورة فهذا لا يجوز. وأورد هنا رحمه الله حديث سليم بن جابر الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، وإن هدابها لعلى قدميه، وإنه الدابها لعلى قدميه، محتب في بردة، محتب في بردة. هذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، حيث فيه احتباء النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الاحتباء إذا كان مع أمن انكشاف العورة، إذا كان مع أمن انكشاف العورة. قال: وهو محتب في بردة، وإنه الدابها لعلى قدميه، وهذا مما يؤكد أمن انكشاف العورة، وإنه الدابها لعلى قدميه. هدابها أي الأطراف أو الخيوط التي تكون في طرف الكساء أو في طرف الرداء، عندما يكون في طرف الرداء أخياط أو خيوط متدلية، هذه تسمى هداب، أي أطراف الكساء. فكان هداب بردته عليه الصلاة والسلام على قدمي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على جواز الاحتباء إذا أمن انكشاف العورة، إذا أمن انكشاف العورة، إذا كان على الإنسان من ثيابه ما يستر عورته ويأمن من انكشافها فلا بأس حينئذ من الاحتباء. قال: فقلت: يا رسول الله أوصني. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي الوصية عنه صلوات الله وسلامه عليه، فأوصاه بوصايا عظيمة مهمة ينبغي على كل مسلم أن يرعيها سمعه وأن يعيها بقلبه، فإنها وصايا عظيمة مهمة يحتاج إليها كل مسلم، قال عليك باتقاء الله، عليك باتقاء الله، وهذه وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيما بينهم. قال أوصني، قال أوصيك، أو قال عليك باتقاء الله، باتقاء الله أي أن تكون متقيا لله. عليك باتقاء الله أي إلزم تقوى الله وحافظ عليها وكن من أهلها. وتقوى الله هي أن يجعل بين العبد وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق رحمه الله تعالى، طلق بن حبيب، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فأوصاه عليه الصلاة والسلام بالتقوى، وهي العمل بالطاعة وترك المعصية، وأن تكون في عملك للطاعة وتركك للمعصية على نور، أي على علم، لأن النور هو العلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العلم نور يضيء للإنسان طريقة يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال. فهذه الوصية أو هذا ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لسليم رضي الله عنه، قال عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيء، أي لا تستهين بأي عمل من أعمال البر وأعمال الخير، أو تراه أنه ليس بشيء أو ليس بمهم أو ليس بعظيم، لا تحقرن من المعروف شيئا. والمعروف هي كلمة جامعة، وهي هنا تتناول أي طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تتناول المعاملات الحسنة في لقاء الناس ومعونتهم وخدمتهم ومساعدتهم ونحو ذلك. قال لا تحقرن من المعروف شيئا، وقوله شيئا نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم، أي أي شيء وإن قل، وإن كان في عينك أو في نظرك قليلا لا تحقرنه. قد يكون عندك قليل وهو عند الله عظيم. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال: لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يحتقر أي عمل من أعمال البر وأعمال المعروف، بل يقوم بها مخلصا صادقا طامعا في ثواب الله تبارك وتعالى. وإذا قام بشيء من أعمال البر أو المعروف ليحظى بثواب ذلك فعليه بالإخلاص، أما إن قام به لنيل محمدة الناس أو للمراءاة أو للسمعة أو للشهرة أو غير ذلك لا ينال عليه ثوابا، لأن الثواب لا يكون إلا مع الإخلاص، لأن الثواب لا يكون إلا مع الإخلاص. وكلما عظم الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى في العمل عظمت بركة العمل. ولهذا جاء في الحديث أن امرأة بغي نزلت في بئر، اشتد بها العطش فنزلت في بئر وشربت، ثم لما خرجت من البئر وجدت كلبا اشتد به العطش، وقالت إن هذا الكلب وجد من العطش مثل ما وجدت، فنزلت ولم يكن معها وعاء تملأه ماء له، فنزعت موقها وملأته ماء ووضعته في فمها وصعدت. ولا يراها في هذا العمل إلا رب العالمين، لا يراها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فكانت بهذا العمل تطمع في ثواب الله مخلصة لله سبحانه وتعالى، فغفر الله لها فأدخلها الجنة بهذا العمل لصدقها مع الله وإخلاصها لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن أعمال البر لا ينال العبد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلص لله وابتغى بها بالعمل وجه الله. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: ولو أن تفرغ للمستقي من دلوك في إنائه. لو تفرغ له من دلوك، يعني إن زعت من البئر بدلوك ماء ثم أفرقت من دلوك في إنائه، لا تحقر هذا العمل، لا تحقر هذا العمل، قد يقل في عينك، ولكن الله سبحانه وتعالى ينمي لك هذا البر والعمل الصالح إذا كان صادقا عن طيب نفس وسخاء قلب وطلب لثواب الله، ينميه لك، فيكون العمل القليل الذي تراه في عينك أنه قليل يكون يوم القيامة عظيما. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدق الرجل بعدل تمرة، يعني بتمرة أو ما يعادل تمرة من كسب طيب أخذها الله سبحانه وتعالى أو تقبلها الله بيمينه ثم ربها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، الفصيل هو صغير الخيل وهو في عين صاحبه من أثمن ما يكون، وتكون تربيته له وعنايته به عظيمة جدا. قال: يربيه له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون يوم أو تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة أو ما يعادل تمرة تكون يوم القيامة مثل الجبل. فالشاهد أن المسلم لا يحقر من أعمال البر شيئا ولو كان أمرا قليلا أو شيئا يسيرا. قال: أو تكلم أخاك ووجهك منبسط. وهذه أمثلة للمعروف الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم سليما إليه. قال: أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، أي تلقاه بوجه طليق، وهذا من البر. وكما قيل: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فإذا لقيت أخاك وكلمته بكلام هين، كلام سهل سمح، ووجهك منبسط إليه وطلق في ملاقاتك له، مبتسما لا مقبطا ولا عابسا ولا منقبضا، فإن هذا من المعروف الذي تثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. إياك وإسبال الإزار، أي احذر، احذر إسبال الإزار. ولنستمع إلى وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إياك وإسبال الإزار، أي احذر أن تسبل إزارك. وإسبال الإزار هو إرخاؤه أسفل من الكعبين، أن يرخي الإنسان إزاره أسفل من الكعبين، هذا يسمى إسبال. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، كثيرة جدا في النهي عن الإسبال والتحذير منه وبيان خطورته وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى، وبيان أنه من المخيلة، أي من الخيلة الذي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال جاء في أحاديث كثيرة، وهو يشمل الإسبال يشمل الثوب والإزار والسروال وغير ذلك من الألبسة التي يلبسها الرجال. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال لأمور عديدة بينها أهل العلم، منها أن في إسبال الرجل إزارة تشبه بالنساء، لأن المرأة مأمورة بأن ترخي ذيلها وذلك من أجل ستر قدمها لأن قدمها عورة، فمن أجل ستر القدم ولكون قدمها عورة أمرت أن ترخي ذيلها ترخي ثيابها، فالذي يرخي ثوبه يكون عنده تشبه بالنساء، هذا جانب. الجانب الثاني أن إرخاء الثوب من المخيلة، وهذا منصوص عليه في الحديث هنا، قال عليه الصلاة والسلام فإنها من المخيلة، فإنها من المخيلة أي من الخيلاء. الأمر الثالث أن في ذلك إسرافا، أن في ذلك إسرافا، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الغلام قال له ارفع لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وهذا جانب آخر غير الأول وهو المحافظة على نقاء الثوب ونظافته. فهذه أربعة جوانب في يتجه فيها النهي عن الإسبال: تشبه بالنساء، قال رحمه الله تعالى، أورد رحمه الله تعالى الحديث قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. هذا كما قدمت فيه التحذير من الإسبال، وعرفنا معنى الإسبال وأنه محرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أحاديث عديدة. وهذا الحديث فيه التنصيص على أن الإسبال من المخيلة، على أن الإسبال من المخيلة، لأن بعض الناس ربما أنه يغالط نفسه فيذهب إلى الحائك والخياط وقد بلغه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإسبال والتحذير منه، ثم يذهب إلى الخياط ويحدد له مقاس الثوب إلى أن يلمس الأرض أو أسفل الكعبين، والكبر بطر الحق وغنط الناس أي رد الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس الثياب على هذه الصفة لأن فيه مضرة عليهم، سواء علم ذلك الناس أو لم يعلموا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينهى إلا عما فيه شر للناس وضر عليهم، لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. ولهذا ينبغي على المسلم العاقل ألا يطاوع نفسه وألا يغالط نفسه أيضا. بعض الناس يرخي ثوبه ويفصل ثيابه دائما أسفل الكعبين ثم يقول أنا لست ممن يلبسه مخيلة، لست ممن يلبسه مخيلة. فهؤلاء ليتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. ولابن العربي رحمه الله تعالى كلام جميل في هذا الباب نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول فيه: قال ابن العربي رحمه الله تعالى لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى ملخصا. أعدهم. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. بعده هل استدل الحافظ رحمه الله بالحديث؟ قال وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، فقال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. إن الله لا يحب المسبل، هنا قال في هذا الحديث فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، ولهذا ينبغي على الإنسان وأعيدها ثانية أن لا يطاوع نفسه في هذا الأمر الذي هو من المخيلة وأمر لا يحبه الله تبارك وتعالى، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته ولا يدل أمته إلا لكل خير ولا ينهاها إلا عن كل شر، فهذه نصيحة ووصية بأن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتجنب الإسبال سواء في أنفسنا أو أبنائنا، لأن هذا أمر محرم ونهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان متهاونا في هذا الأمر فليتق الله من هذه الليلة بعد سماعه لكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتجنب الإسبال. وكذلك الخياط الذي عمله خياطة الثياب عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وألا يفصل الثياب على هذه الهيئة المسبلة المحرمة التي جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه النهي أو النهي عن ذلك. قال فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي المسبل إزارة، والأحاديث في الباب كثيرة جدا، والعاقل عندما يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من ذلك ولا يطيق ذلك أبدا، لا يطيق ذلك أبدا، لا يطيق أن يعرض نفسه لعقاب الله وسخطه تبارك وتعالى. ولهذا علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من الإسبال، حتى ولو كان الإنسان مضى حياته على ذلك، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، ولا يتجنب ما كان عليه من خطأ، والعودة إلى الحق خير من التمادي في الخطأ والباطل، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين. قال وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، وهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السخرية والتعيير وهمز الناس ولمزهم، حتى وإن كان عيرك بشيء يعلمه منك أي صفة يعلمها منك فعيرك بها، لا تعير يعني لا تلاقي إساءته بإساءة، بل أعرض عن الجاهلين كما أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك. قال دعه يكون وباله عليه وأجره لك، أما إذا عيرته صرت شريكا له في هذه المذمة وفي هذه النقيصة. قال دعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن شيئا، يعني احذر أن تكون لعانا أو سبابا. فهنا سرعة الاستجابة، استجابة الصحابة لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام، قال فما سببت بعد دابة ولا إنسانا، فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. ومثل ما قال هنا سليم رضي الله عنه ما سببت بعد دابة ولا إنسانا، أيضا هذه الليلة كثيرون سيقولون لا بعدما سمعوا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال وكانوا قبل ذلك مبتلين به، يقولون لن نعود للإسبال مثلما كانت عزائم الصحابة قوية في تطبيق ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.